أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه، حسنه الألباني، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الخمس عقوبات مع الخمس ذنوب. وإحنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبات سبيل للتوبة، وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كل المشاكل اللي بتحصل في حياتك مؤداها وسببها هو ذنب، كما قال علي رضي الله عنه: إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فالعقوبات دي كلها علشان تحركك، علشان تبقى حافز ليك للتغيير، لأنك لما تبتدي تعاني هذه المشاكل وهذه العقوبات وما تلاقيش حل، وتوصل لمرحلة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، لما تلاقي الدنيا كلها من حواليك خلاص بتتقفل، لما يحدث نوع من التعسير في كل شيء فما فيش فايدة بقى، خلاص طرقت على كل الأبواب ولم يبقى إلا الباب الأساس، باب الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى حكمته في عقوبات الذنوب والمعاصي دي، وإحنا كلنا أهل ذنوب ومعاصي وكلنا خطائين وكلنا بنبتلى بسبب هذه المعاصي، بس الفكرة كلها اللي إحنا قاعدين بندور حواليها في السلسلة إن إحنا عايزين نوصل إلى إنك تبقى عندك قناعة تامة، يقين تام بأنه من يعمل سوءا يجزى به. فلما يبقى عندك اليقين ده يبقى في حافز من جوه، ويبقى في شيء بيقولك ابعد، انت مش هتحتمل المشاكل دي، كفاية مشاكل، كفاية حرمان، كفاية بعد، كفاية حياة عبثية، كفاية. انت محتاج تركز، انت محتاج تعود، انت محتاج تؤوب، انت محتاج تتوب فعلا. فدي فكرة العقوبات. ليه عقوبات؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، عشان ترجع، عشان تفهم، ليس لأي شيء آخر. لذلك قالوا: إن الله يبتلي ويعاقب ليهذب لا ليعذب. بس الشيطان بيفهمك إنه عذاب، وش معنى أنا؟ وأنا يعني أنا كنت أول ولا آخر؟ إيش معنى أنا اللي يحصل لي كده؟ إيش معنى أنا اللي الأمور كلها متقفلة في وشي؟ ما غيري اتجوز وغيري النهاردة عايش حياته وبرضه يعني ما بيعمل ذنوب ومعاصي، هو أنا كنت أول ولا آخر؟ الشيطان بيفهمها لك كده. بس هقول لي يعني وهو ربنا يعني هيفرق بين الناس ليه؟ عشان هو فلان الفلاني ده معاذ الله يعني إنه رشى ربنا مثلا؟ أعوذ بالله؟ يعني إيش معنى فلان وعلان؟ لا يعني ليه يعني اشمعنى انت اللي هتضطهد وتقهر وتظلم وينزل عليك كل العذاب؟ اشمعنى انت يعني؟ انما المساله مش كده، لان المساله انه في قوانين واشياء ربنا ما بيتعاملش على الظاهر فقط. انت بتشوف من الناس لقطه لكن ما تعرفش خباياهم، ما تعرفش خيرهم من شرهم. وبالتالي الله المطلع على الغيب هو سبحانه وتعالى الحكم العدل، فيعاقب ليهذب ليؤدب ليرجع العبد، فيعاقب ليهذب لا ليعذب. احنا شرحنا المرة اللي فاتت اول عقوبة مع اول ذنب، وكان ذنب الفواحش، كان ذنب مستشري في الزمن ده بسبب انفجار الشهوات، بسبب الحياة المادية اللي ما بتعرفش غير الجسد، بسبب السعار المنتشر بسبب الإباحيات الموجودة في كل مكان واللي بقت سهلة المنال. وبالتالي بقى عندنا مشاكل كبيرة قوي في القصة دي. فعشان كده كانت العقوبة إن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بالطاعون والأوجاع، وقلنا الإيدز وقلنا السيلان وقلنا الأمراض اللي ما كانش حد يسمع عنها من الفيروسات وغيرها التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. العقوبة الثانية، وأنا هنا عايز أعممها عشان أنا مش بتكلم على قطاع دون قطاع عشان ما نفهمهاش غلط، انه انا مالي انا اول ما نقعد دول ولم ينقصوا المكيال والميزان، شايفني شغال بقال يعني ولا شغال في سوبر ماركت؟ انا مالي انا لم ينقصوا المكيال والميزان؟ لا لا، القصة مش كده. القصة قصة غش، اتربينا عليه من المدارس، اتربينا عليه في التعاملات. احنا بتوع الفهلوة، احنا بتوع ايه يعني على قد فلوسك يعني، احنا اللي متربيين على كده، متربيين على انه بيدونا في مناهج التعليم كلام فاضي وانت عليك تعمل لك اي كلمتين وتخش اصلا مش هتشتغل بيهم ولا هتعمل بيهم حاجة ولا اي شيء، فهو نظام فاشل من اوله لاخره، فيعني جت على دي فانجح وخلص والمهم تبقى كده. فمتربيين على معاني الغش. حتى بعض الناس لما بيقول يا دين بيبقى دينه دين الغشاشين، وش ومنظر وشكل وهو غشاش، غشاش في حاجات كتير قوي، لانه الباطن في حته، القلب في حته، والظاهر في حته، غش. وانتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، ده مش تبع امه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيتبرأ منه. الغشاش ده، الغشاش اللي بعشرين لون، المتلون، الغشاش ده بيعمل ايه؟ عشان شهوه المال. مر علينا الكلام ده، ان احنا قلنا انه فتنة الامة دي في المال، ان لكل قوم فتنة، وفتنة امتي المال. فتنة بني اسرائيل كانت فين؟ في النساء، انما فتنة الامة دي في الفلوس. فهو ما عندوش مشكلة يعني انه يعمل اي نوع من الغش التجاري، اي نوع من الغش باي طريقة من الطرق، وفي النهاية يوصل لمراده في تحصيل فلوس. شهوة، الأولاني عايز امرأة، عايز جسد، فأهم حاجة عنده ده وخلاص، فيعمل ايه؟ يقع في الفواحش، يزني، يرتكب المنكرات دي، يعمل علاقات محرمة مع نساء ما عندوش مشكلة، يعرف واحدة ويصاحبها ويبقى في تعامل بينه وبينها حرام. وقلنا المرة اللي فاتت كما تدين تدان، هتتعمل فيك لو ما تبتش. يعني لو انت السكينة سرقاك اشرب بقى، لو ابتليت في بنتك في يوم من الايام وتيجي بعد كده تبقى بالخزي والعار وتقول يا نهار ابيض اتردت لي. لما تتردلك في مراتك وتكتشف ان مراتك بتتكلم مع واحد وعارفاه وبتتكلم معه ومش عارفه ايه وايه وعايشه حياتها زي ما انت بتعمل، وكل واحد منكم عامل فيها ان هو الانسان المستقيم. لما تبتلى في كده، لما تكون انت قاعد بتخش على مواقع وعلى مش عارف ايه وايه وايه، ومره من المرات تخش على الهيستوري تلاقي مراتك بتعمل اللي انت بتعمله، ايه رايك؟ تبتلى كما تدين تدان. هو انت مش راضي بهذا الامر؟ النبي صلى الله عليه وسلم حطها قاعده، اترضاه تحبه؟ يبقى معناه ايه؟ ان هتترد، يا هتترد لك في امك، يا هتترد لك في اختك، يا هتترد لك في بنتك، يا هتترد لك في حد يهزك. كما تدين تدان، هتخون هتتخان، هتغدر هيغدر بيك، هي القاعده كده. فانت ماشي وسكينه سرقاك ومش واخد بالك، مقضي حياتك خلاص. التاني بقى هو مقضيها غش، هيتغش. هو مقضيها ان هو فلوس وخلاص، اخد الفلوس، لم ينقصوا المكيال والميزان. فرقت ايه بقى 100 جرام الزياده دول؟ فلوس. هو خلاص الفلوس مستحكمه عليه، 100 جرام من هنا على 100 جرام من هنا على كده كده، يبقى عملنا قرشين نطلع بكذا. وممكن يكون كلام فاضي، بس في الاخر خلص الشيطان. يحصل ايه بقى لما ينقص المكيال والميزان؟ شوف بقى الثلاث عقوبات. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. يعني إيه السنين دي؟ يعني يصابوا بحالة من الانهيار الاقتصادي، اقتصادهم كله يقع، يحصل لهم حالة من الجدب والقحط، يبقوا دول العالم المليون بقى، ولا الثالث ولا الرابع ولا العاشر ولا الكلام ده خالص، يبقى في قاع الأمم، يجابوا على الأرض. بسبب ايه؟ غشاشين. ولو شاع الأمر فينا، احنا أخذنا قاعدة ان اول ما تبص على المشكلة بص عليها في نفسك. من شغل بعيب غيره عن عيب نفسه فقد مكر به. يعني مش عايزك تعدي الكلمة دي تقول لي التجار الفلاني الفلاني ورجال الأعمال اللي عملوا كذا وكذا وكذا، والناس اللي بيجوروا في حكمهم وبيعملوا ويسووا وكذا وكذا وكذا وي. لا لا مش كده خالص. أول حاجة بص في نفسك، هو أنت غشاش؟ إيه رأيك؟ يعني أنت لو أنت شايف أنه غش في غش والحياة كلها غش في غش، ها هو أنت ما غشتش قبل كده؟ ولا أنت إيه؟ هو أنت غشاش فيما بينك وبين الله؟ هو أنت غشاش بينك وبين الناس؟ هو أنت غشاش مع مراتك؟ هو أنت غشاش في معاملاتك؟ هو أنت غشاش ولا لأ؟ العقوبة هيسلط عليك غشاش. العقوبة إن الناس تعيش هذا الحال من الانهيار الاقتصادي. قال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. عارف يعني شدة المؤونة؟ يعني الدولار بسبعة جنيه. صدقني والله كده. يعني ايه شدة المؤونة؟ يعني غلاء الأسعار، يعني السعر يضرب فوق، يعني البلد تبقى في حالة ضياع اقتصادي، يعني الأسعار تزيد 30 و40 و50%. هو ده شدة المؤونة وجور السلطان وتظلم. ليه؟ ما انت ظلمت فهتتظلم، ما انت غشيت فهتتغش، ما انت جريت على الفلوس وكان اهم حاجة عندك العشرة دي والمية دي والالف دي والكذا كذا. طب خلاص مش انت كانت هي دي اللي هتعيشك؟ طب ايه رأيك بقى؟ هتمحق بركتها، مش هيبقى فيها بركة. والفلوس هتقعد تقول لي ايه ده، والله يعني دخلي كويس وبتاع، وبتيجي وبتروح، حاجات قد كده بتطلع لي من تحت الارض، بيصرف فيها فلوس كده حاجة غير طبيعية، مش عارف ازاي. انا كنت متصور ان انا لو انا دخلي 5 فبقى 8، ولا لو دخلي 10 بقى 15، ان انا كده هبقى عايش، وهو ده الموضوع، بس فرق الكام الف دول هيظبطوني. انا كنت فاهمها كده. قال لك لا، هتمحق بركتها. فيحصل لهم ايه؟ فاول حاجه يؤخذوا بالسنين فيعيشوا في قحط، وتاني حاجه الاسعار تغلى جدا فبالتالي يبقى عندهم انهيار اقتصادي، وتلاتة يظلموا ويسلط عليهم السلطان الجائر ويظلموا في ملكهم. عشان كده تعالوا بقى نشوف القضية دي كده، خدناها بشكل إجمالي، تعالوا نشوف الموضوع ده، موضوع الغش ده، عندنا صورة في القرآن. ولاحظوا النعمة ده، سورة في القرآن بتتكلم عن المشكلة دي، سورة المطففين، وابتدت بعذاب أليم جدا، ويل للمطففين. انت تعرف ان هم بيتكلموا ان ويل ده اما ان هو توعد بشدة العذاب، او هو واد في جهنم تصهر فيه جلود اهل النار، يعني حاجة كده بقى ايه، يعني مفيش اسوأ من كده. قالوا لو وضعت فيها الجبال لذابت. ويل للمطففين. قبل ما نتكلم على المعنى التجاري، تعرف ان بعض السلف وبعض العلماء قالوا إذا انتقصت من الصلاة فأنت من المطففين، يعني لو بتصلي كروتة فويل للمطففين. يعني إيه الموضوع بالنسبة لك؟ ما بياخدش حقه، يعني الصلاة تاخد حقها، الشغل ياخد حقه، بيتك ياخد حقه، فلو لا تعطي كل ذي حق حقه فأنت من المطففين. ويل للمطففين من بقى؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم. خد بالك بقى المطفف بيعمل إيه؟ ياخد حقه، حق أخده تالت ومتلت، إنما لو حق غيره ما بيبصش. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إنما لما يبقى حق الغير ما يهموش بيدوس، أهم حاجة أنا ومن بعد الطوفان. للأسف الشديد. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يا جماعة ده احنا كلنا. هو أنت مش هتتبعث؟ هو مفيش آخرة؟ هو مفيش حساب؟ هو مفيش ميزان؟ هو مفيش صراط؟ هو مفيش جنة ونار؟ ألا يظن أولئك، يا عم احييني النهاردة وموتني بكرة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. المعنى إن من كتر ما شهوة الفلوس، والأولاني كان شهوة النساء، ما استحكمت وبقت طوق خنقك، فما بقتش قادر تخرج من سجن الذنب. اسمع هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة، عمل ذنب، الذنب بيحب يبص على النساء شويه، هو ده ذنبه، ما بيعرفش صراحه بقى. انت شايف البنات عاملين ازاي في الشارع يعني؟ الا دي يعني اتكلم في اي حاجه الا دي، لا انت شايف ما هتتحل ازاي دي، هو كده. فبقى ايه مدمن، هو بينزل الشارع يحب يتفرج بقى على بديع خلق الله، ها يقعد يتفرج على كل الصواريخ اللي ماشيه ارض جو والحاجات دي كلها، تمام كده، هو ده دماغه. فبالتالي شوية بشوية شوية لما تيجي تقول له هتتعاقب، يقول لك ايه يعني هتتعاقب؟ مراتك مش هتملى عنيك، وانت المفروض تسكن، اصلا انت مش هتبقى تلهث، والعياذ بالله. ربنا وصف اللي بيلهثوا دول وصف صعب قوي، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. نجيب لك ملكة الجمال ما بتكفكش، نجيب لك الشكلها مش عارف ايه ما تكفكش، تجيب كذا كل شوية عايز عايز عايز عايز عايز عايز عايز، مش هتخلص. طب احنا عايزين سكن لتسكنوا اليها، وانت محتاجه نفس المعنى، محتاجه السكن، محتاجه الهدوء، محتاجه الراحه، محتاجه ان الواحد يعيش في طمانينه، محتاج المعاني دي. ما هو مش ممكن هتبقى العمليه كلها جري جري جري جري جري ومفيش بعد كده ارتياح داخلي. بلبي نداء الغريزه فقط، لكن مفيش نداء الروح خالص. هعمل ايه كده؟ انا مش عايش، انا كده جسد بلا روح. طب اعمل ايه؟ فيحصل ايه بقى؟ يدمن الذنب ده لغايه ما يبقى سجن، يبقى السلسله مطوقاه. ربنا بيقول ايه؟ بلى من كسب سيئه، اهو اللي بيبص كذا ده، او اللي مد ايده على خلاص خد على انه ياخد الفلوس بالطريقه دي، والفلوس بتيجي كده وبتيجي كتير قوي كده، فخلاص هي دي. فلما تيجي تقول له الفلوس دي ربا، الفلوس دي غش، الفلوس دي رشوة، الفلوس دي سحت، وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، ما ينفعش، الحلال بين والحرام بين، فابعد عن ده. يقول لك مستحيل، مستحيل بمعنى الكلمة مستحيل. انت عايزني افتقر؟ انت عايزني بعد ما تعبت وشقيت ده كله اضيع؟ يعني ايه يعني اقعد فين واشتغل ايه واعمل ايه؟ كل الناس شغالة كده. فبقى الذنب ايه؟ طوق عليه، سلسلة مش عارف انفك منها، وعشان يخلص نداء الفطرة اللي جوه ده واخذ الضمير يبتدي يبقى عايز ياخد فتوى من اي حد اللي بعمله غلط, وحد بقى ايه يعني يطبع له فتوى ويخلصها له ويبقى كده تمام التمام احنا كده صح ونخلص. تاخد 1000 جنيه وتقول انه حلال خلص, تاخد كم ونخلص المسألة عشان ابقى انا كده ايه البسها انت, يبقى انا كده دنيا واخرة, خدت دنيتي زي ما انا عايز والاخرة لبستها لك انت. والله كده ده انا بقوله بشكل تهكمي لكن ده حقيقي اللي بيحصل. بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. عشان كده قال ايه, كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. اسمه سجين ليه؟ عشان سجن, والنار اعظم سجن. وما ادراك ما سجين, كتاب مرقوم, ويل يومئذ للمكذبين. فاعتبر الناس المطففين دول الناس اللي بيغشوا, الناس اللي عايشينها غش في غش, الناس اللي ما بتفكرش الا في مصلحتها فقط, الناس المنتفعه فقط, الناس الاستهلاكيه اللي بتاخد وما بتديش, اللي بتفكر في نفسها وما بتفكرش في غيرها, سمى الناس دي ان هم ايه مكذبين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم. قال لك طب بدا يقول ما فيش قيامه ليه, بدا يقول لا لا لا لا, ايه الافكار اللي انتوا بتقولوها دي, ايه المعاني دي, الدين ده افيون الشعوب, دي مخدرات, ده نوع من البنج بتبنجوا بيه الناس, لا لا لا لا, اخره ايه وبتاعت ايه والكلام اللي انت قاعد تعمل لي, وجنه ونار وقبر يا عم, لا لا لا, عيش حياتك عيش وتهنى, ضحك ولعب وجد وحب كده يعني, ما فيش حل الا كده. اصل هتقول لي اخره بقى دلوقتي وهتنقطني وهتقعد تقول لي بقى مش عارف ايه وفي النار ايه وهيحصل له ايه وقبره والكلام بقى الافلامانات اللي بتعملوها دي, لا خلاص فكك من الكلمتين دول. ليه؟ علشان الذنوب تقلت قوي فبدا يحس ان الحته دي خسرانه, فبدا يبعد عنها الحته اللي هي بتاعت الاخره دي, خسرت خلاص خلاص, ما هيعدت بقى, هي وحلت وما بقتش تنفع, فخلاص بقى انساها خالص, ما فيش كده, كل شويه بقى هتعذب هتعاقب هتترد لك, ما خلاص مش عايز اسمع الكلام ده, مش عايز اسمع الكلام ده زي ما تيجي اهي كده بقى. فيجي له حاله احباط واكتئاب وافات نفسيه ومشاكل, بالتالي ينكر بقى. وصلنا لفين؟ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد. لما اصرف على نفسه قوي, لما بقى خلاص بياكل من غش وبياكل من حرام وبقت كله فلوسه كده, فصعب قوي تقول له توب دلوقتي, هيتوب ازاي ده؟ هو بيفكر كده, لو توبت يبقى كل ده راح, لو توبت يبقى كل اللي انا بتمتع بيه ده هيضيع, فمش هينفع. وما يكذب به الا كل معتد متجاوز للحد اثيم, خلاص اتغرق في الذنوب. اذا تتلى عليه اياتنا, لما نيجي بقى نبتدي نوعظ ونبتدي نقول ربنا, طب النبي صلى الله عليه وسلم, طب ما مش بتحب ربنا, طب مش بتحب النبي, طب مش عايز الجنه, طب مش عارف ايه, اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. يا راجل انت بتصدق الكلام ده؟ انت مصدق؟ لا يا راجل ده كلام بس كده للاستهلاك الشعبي, حاجه كده يعني ايه تقعدوا تعيشوا فيها بدل ما تقعد تعيش النكد والمشاكل والوضع وكذا, اعيش بقى في ايه, في العالم الافتراضي. عارفين الشباب النهارده من كتر الم الواقع, من كتر ما هو حاسس بمشاكل قد ايه في الواقع, ومن قد ايه الدنيا عامله ضغط نفسي عليه, فبيهرب للعالم الافتراضي, عالم الفيس وتويتر والاسامي اللي اصلا مش صحيحه والوضع, ويعيشوا كده, يعيش في العالم الافتراضي. ودلوقتي بقى بيتكلموا على ما يسمى بالخيانه الالكترونيه. الخيانه الالكترونيه اللي هو ايه, هو قافل على نفسه اوضته وهي قافله على نفسها اوضتها, وهو عايش في العالم الافتراضي وهي عايشه في العالم الافتراضي, كل واحد بقى فين يعيش نفسه في الوضع ده, من كتر وخز الضمير اللي جواه ومن كتر قهر الواقع فبيهرم للعالم الافتراضي. فعشان كده نفس الفكره بقى, فبتدي يقول لك ايه, ايه ده, ده, ده لا لا لا لا, اذا تطلع عليه اياتنا قال اساطير الاولين. قال الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المصيبه كانت فين؟ الذنب بقى نقطه سودة. النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم, اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكته سوداء حتى يكون الران, اسود بقى القلب, القلب بقى معمول عليه حجاب فحجب عن ربنا. ابن القيم بيقول فعذبوا بأمرين، لما حجبوا بالذنوب في الدنيا حجبوا بأمرين، انه رقم واحد مش هيشوفوا ربنا، رقم اتنين هيتعذبوا بالنار. انت حاسس انه ايه المشكلة يعني انه ما يشوفش ربنا؟ ما هو كده كده ضايع. اذا كان اعلى النعيم هو رؤية ربنا سبحانه وتعالى، اعلى حاجة في الجنة كلها، لا الاشجار ولا الحور ولا القصر ولا الانهار ولا كل ده، لا يوازي شيء ولا يوضع اصلا في كفة المقارنة مع ان تنظر الى وجه الله الكريم. فلما مش هيشوف ربنا وهيتعذب بالحرمان ده، عشان كده قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، واعتبر دي العقوبة الأخطر. وبعدها قال ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، مش كنتم بتقولوا ما فيش آخرة؟ مش كنتم قضينها دنيا؟ مش كنتم شايفينها عبودية الحياة؟ الحياة هي أهم حاجة، وإنك تعيش دنيتك وسايب آخرتك خلاص. هذا الذي كنتم به تكذبون. اللي فاهمين القضية صاحبة، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدرك ما عليون، كتاب مرقوم. اشمعنا في النار سجين واشمعنا في الجنة عليين؟ قال لك أصل الذنب بيعمل فيك إيه؟ بيسجنك. والطاعة بقى بتعمل فيك إيه؟ اسمع كده، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وإيه بقى؟ أخدت بالك من رفعنا؟ لما ما بقاش في ذنوب حصل إيه؟ علو، بقى ورفعنا لك ذكرك. إنما لما في ذنوب يبقى عكس الكلام ده، يبقى ألم نشرح يبقى ألم نضيق. هنا شرح الصدر، هنا ضيق الصدر. الذي أنقض ظهرك، الذنب يهدك يهدك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. عشان كده في الجنة عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. هو ده المعنى. يبقى أول حاجة الذنب ده اللي هو ذنب التطفيف، مش بس الغش التجاري، الغش بالشكل العام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ربما على بعض التجار فيقول إذا وزنتم فأرجحوا، وقال لأصحاب الكيل والميزان. ذات مرة روى ذلك الترمذي والحاكم إسناد صحيح، إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم. مين بقى اللي هلكوا؟ قوم مين؟ قوم مين اللي هلكوا بسبب التطفيف، بسبب الغش؟ قوم شعيب. قوم شعيب عليه السلام بسبب ايه؟ بسبب انهم كانوا غشاشين بس كده. وانت ممكن تبقى من كتر الغش تبقى مستهتر بايه يعني؟ ايه يعني واحد شل 10 جرام ولا 100 جرام؟ ايه يعني؟ فيها ايه يعني؟ خلاص انت تبقى متصور كده، تحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما ظهر الغلول يعني السرقة في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. احنا جبنا إحصائيات بتاعت موت الفجأة وقد إيه نسبة موت الفجأة في الشباب، الإحصائيات الرسمية اللي طالعة من منظمة الصحة العالمية وغيرها، نسبة حوادث السيارات. إلا فشى وكثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر أي نقض قوم بالعهد. إحنا متفقين على حاجة ومتعهدين إن إحنا ما يحصلش كذا، وبعدين يخلف العهد ويخلف الوعد. ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. هذه عقوبات التطفيف. فإذا انتشر ذلك في الأمة تعاقب بالجد وبغلاء الأسعار وبتسلط الحكم الجائر الذي يفرض الضرائب الباهظة ويكلف الناس ما لا قدرة لهم عليه. تعالوا نشوف كده مثلا سريعا هذا المعنى أو العقوبات. العقوبة القحط والجد. الأصل إن احنا فقراء مساكين نحتاج إلى القوت. ربنا مسمي نفسه من أسمائه يعني المقيت. عارفين المقيت من إيه؟ من القوت مش من الوقت. تانية الميقاتي ده لا، دي القوت منها الإيه؟ اسم الله المقيت من القوت. عارف يعني إيه القوت؟ يفرق إيه القوت عن الرزق عن الطعام؟ ما سماش نفسه المطعم ليه؟ الآية فيها وهو يطعم ولا يطعم، ما سماش نفسه المطعم ليه؟ ما سماش نفسه المغذي ليه من الغذاء مثلا؟ ما سماش نفسه هذا المعنى ليه؟ وإيه الفرق بينه وبين الرزق؟ قال لك القوت الحاجة اللي لو ما خدتهاش تموت. يعني شربة مية، يعني أقصى حاجة تقدر ما تشربش مية قد إيه مثلا؟ 36 ساعة أقصى حاجة قالوها مثلا، يومين، يوم، أي مكان. أهي شربة المية دي اللي بيقوتك بها المقيت. ولو كسرة الخبز دي، لو حتة العيش دي إلا لو ما خدتهاش تموت. جرعة الأنسولين دي اللي لو ما أفرزهاش البنكرياس بتاعك يحصل لك مشاكل، وممكن سكرك يبقى كذا، والدنيا يحصل كذا، ممكن فيها يجي لك غرغرينة تموت. هي دي المقيت اللي بيديك الحاجة اللي بتعيش بيها. هذا معنى الايه؟ المقيت. فإذا كان الأمر إنه ربنا سبحانه وتعالى يقلل عليك في هذا القوت، يحصل ايه؟ انت محتاج ان انت تشرب كوباية مية، فيبقى عندك جزء منها، الجزء اللي يعني لا انت عايش بشكل جيد ولا انت ميت، انت ما بين الامرين. هو هنا بقى العقوبة دي، انه يحصل لهم ايه؟ اخذوا بالسنين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بانه وجعلنا من الماء كل شيء حي، وانزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. الماء وامتن علينا بدورة الطعام دي في جسمنا. ربنا سبحانه وتعالى يشرح ذلك فيقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انت مش متخيل ان ده لو اتمنع ايه اللي يحصل لك؟ لو السلع الغذائية الاساسية ما بقتش متوفرة يحصل ايه؟ يعني لما بتيجي تحصل ازمة في حاجات من اساسيات حياتك، البنزين مفيش، تعمل ايه؟ الدنيا بيحصل فيها ايه؟ فما بالك بقى لو في المية. احنا ساعة ما لعبوا معنا بتوع اثيوبيا، انت عارف لو حصل فعلا واللعبة كانت اتلعبت صح لاخرها، انت غصب عنك كنت هتنزل تحارب، مفيش مية هتعمل ايه؟ مفيش مية. لو لعب معاك صح وقلل النسبة اللي انت بتجيلك دلوقتي من نهر النيل من المية دي، هتنزل تحارب، مش هتفكر دي المية. يعني ده مش مثلا سلاح كان جايلك وحصلت اي اشكالية وما جالكش وعملوا حركة شمال ولا يمين، دي مش دي، دي السلع الغذائية الاساسية. القمح اللي انت بتستورده ده لو ما جالكش يحصل كده على طول، عيش حرية أول حاجة، عيش أول شيء، ما فيش عيش يبقى خلصت، صح كده؟ فبالتالي هو ده إنه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بهذه العقوبة الخطيرة. عارفين قصة يوسف عليه السلام لما الملك قال إيه؟ إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. لما سيدنا يوسف بعد كده فسر له الأمر وقال له قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا خزنوا مما تأكلون، خزن في 7 سنين الأولانين واعمل عندك يعني رصيد احتياطي عشان هتحتاجه بعد كده، وكل اللي انت محتاجه قوي إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هي دي العقوبة، حالة من الجدب الشديد، حالة من الجفاف، حالة من التشديد الإلهي والعقوبات، مفيش خير، الأرض ما بتطلعش. لما طغى فرعون واستكبر أنذره الله تبارك وتعالى بآيات مخوفة، فكان منها ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالسنين مش خدناهم عدة سنوات يعني، لا أخذناهم بالسنين يعني شددنا عليهم وعاشوا في قحط شديد جدا وانهيار اقتصادي ما بعد انهيار ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولما أراد الله عز وجل أن يبتلي أهل قريش النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم السنة، ما بقاش بقى في مطر، ما بقاش في خير، ما بقاش في رزق، بقى في حالة انهيار اقتصادي تام، حتى أكلوا العظام والجلود وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان، سبحان الله، وأبو سفيان على الشرك، وفي الموقف ده أتى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، وقال أي محمد إن قومك قد هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يعني ما هو اللي خلاص بقى اصرفوا أنت. أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاث أبو سفيان من هذه الحالة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف الله عنهم ما نزل بهم. ربنا جعلها عقوبة، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال سبحانه وتعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. بصوا المعنى ده، بنقرا سورة تبارك تجد فيها المعنى ده، بس يمكن عشان انت ساعات تضيق شوية لكن ما وصلتش لحالة الانهيار التام دي اللي هو كل شوية يقول لك هينهار هينهار هيحصل لي هيجرى لنا كده. لكن تصور لما ربنا بيقول ايه، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. لو صحيت الصبح لقيت الشركة اللي انت شغال فيها وانت اصلا بقى مؤمل ان انت كمان سنتين ثلاثة تبقى حاجة فيها، الشركة استغنت عن خدماتك وقعدت في الشارع بعد ما انت كنت عامل حسابك ان انت ايه كذا، والفلوس اللي معاك هتقضيك 3-4 اشهر تصرف على بيتك ومفيش مصدر تاني. ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. انت مش حاسس عشان انت جوه الموضوع مش براه، اللي يحس اللي قاعد بيعاني ومش لاقي. ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم، لو نهر النيل ده جف، ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. من اللي ياذن ان المطر ينزل في منابع النيل ويجي لك ميه؟ فمن ياتيكم بماء معين. عشان كده نعوذ بالله من تحول العافية ومن فجأة النقمة ومن جميع سخط الله. قال الله جل وعلا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العقوبة الثانية إيه؟ احنا العقوبة الأولانية يعيشوا قحط، العقوبة الثانية اللي احنا عايشين فيها غلاء الأسعار إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. عايز أقول لكم هذه المشكلة الآن اقتصاديا، ما من بلد من بلاد العربية مثلا، بل الأزمة المعروفة التي أصابت أمريكا قبل سنتين أو ثلاثة وحصل انهيار تام بسبب موضوع البنوك العقارية في أمريكا وانهيار الاقتصادي الكبير والأزمة التي كل العالم تكلم عنها، ومن أثر ذلك حتى البلاد اللي هي البلاد الأم يعني اللي اقتصادها المفروض أنه هو أفضل الاقتصادات في العالم، الكل يشتكي من غلو السعر. عملوا دراسة في بعض البلاد العربية قالوا أن هذه الظاهرة عمت بلاد العرب من اليمن إلى مصر إلى بلاد المغرب مرورا حتى بدول الخليج، حتى وصفوها بظاهرة تسونامي التي تجتاح الدول العربية الآن. في الكويت عملوا دراسة ترصد ارتفاع أسعار المواد الغذائية فوجدوها بنسبة 339%. شايف الدنيا عاملة ازاي؟ طبعا هو اقتصاده قوي، هم قد كده ناس قليلين على شوية فلوس كويسين فالدنيا عاملة. انت تعمل انت ايه بقى؟ انت 30% توديك في 60,000 سلامة، ان الناس تحت خط الفقر، فتعمل ايه؟ هذا الغلاء الذي بدأ قبل أكثر من سنة في أسعار مواد البناء، الأدوية، الإيجارات، وامتد ليشمل المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة فضلا عن الخدمات المهنية وغيرها. نشروا أن هذه الزيادة العالمية العالية أنها تفوق في بعض الدول الأوروبية نسبة 20% قياسا بالأسعار التي كانت من قبل. بيت جميل قوي قالوا حافظ إبراهيم وهو يشكي هذه الظاهرة، بيقول: أيها المصلحون، ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القيامة، وغدا القوت كالياقوت، وغدا القوت كالياقوت، حتى نوى الفقير الصيامة. هتخلوا حتى الفقراء يصوموا غصب عنهم؟ ما هو مفيش. أيها المصلحون، ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القيامة، وغدا القوت كالياقوت. حاجة نفيسة جدا وحاجة عزيزة جدا، بقى رغيف العيش ولا الألماظ. وغدا القوت كالياقوت، حتى نوى الفقير الصيام فغلو السعر. والأمر الثالث الجد، والأمر الثاني قلنا غلاء السعر، والثالث جور السلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا ما خرجنا من بيوتنا أن نقول، وأنا عايزكم في زمان الثورة ده، إن دي معاني نتربى عليها لكن بضوابطها. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيجبن المؤمن؟ قال: نعم قد يجبن، لكن علمنا العزة. الله يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فالمطلوب أن تتعزز لأنك عبد الله العزيز سبحانه وتعالى. فعلمنا النبي وإحنا ما نيجي نخرج من بيوتنا نقول إيه: ربي أعوذ بك أن أزل، أي أخطئ، لأن إحنا خطائين، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين الإيه؟ التوابون. فلما تيجي تخرج بتقول: يا رب لا أغلط ولا يتغلط فيا ولا يتغلط معايا، ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل، ولا حد يستفزني ولا حد يغلطني ولا حد يوقعني في الغلط. ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، ولا توه واشرد ومعرفش الخير من الشر، ولا المنكر من المعروف، ولا أعرف الهداية من الغواية. لا لا لا أضل ولا أحد يضللني كائنا من كان، محدش يلعب بي. ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، ولا أظلم ولا تعدى حدودي ولا أخد حق مش حقي، ولا حد في الدنيا كائنا من كان يتعدى على حقي. لا أظلم ولا أظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم. العدل، الإنصاف، لا أظلم ولا أظلم، ولا أجهل ولا يجهل علي، لا أتصرف تصرفات هوجاء ولا أتصرف تصرفات جهلاء، ولا ما يبقاش عندي ضابط لا من أخلاق ولا من عقل ولا من دين ولا من عرف ولا من مصالح ولا أي شيء فأجهل، أو حد يقع في تجهيلي أو يستفزني لهذا الجهل. هو ده المطلوب، إن احنا نفعل المعنى ده. ربي أعوذ بك أن أزل أو زل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أنا عايز أقول لك كلمة تكون فصل الأمر. احنا كل مرة بناخد عقوبة كده ونتكلم عليها شويتين ثلاثة، وبعد كده عايز أخد دايما كل مرة وصفات عملية للتوبة. فأنا عايز أسألك سؤال، وإحنا عايزين نتكلم كده على عقوبات المعاصي دي، ممكن أسألك السؤال ده وممكن تجاوبني بينك وبين نفسك؟ لا لا، بينك وبين ربنا. هو أنت مش خايف؟ هو أنت جريء؟ هو أنت مش عامل لها حساب؟ هو أنت مش خايف؟ إحنا اتفقنا أن كلنا أهل ذنوب وكلنا أهل معاصي، وربنا بيقول: من يعمل سوءا يجزى به. هو أنت مش خايف؟ هو أنت شايف بالله عليك أن أنت أهل العقوبة ولا لا؟ ما تقوليش آه وساكت، ولا تقولي لا وما عندكش دليل. أنت أهل العقوبة ولا لا؟ يعني أنت بتعمل ذنوب، الذنوب دي هتتعاقب عليها؟ أنت تستحق العقاب ولا لا؟ لو أنت حاسس أن أنت ما تستحقش هتقعد طول الوقت تضرب دماغك في الحيط ومش هتوصل لحاجة. ليه؟ لأنك طول الوقت الشيطان بيقولك أنت ما عملتش حاجة خطرة قوي، يعني إيه يعني؟ غيري أشد مني مليون مرة، وعايش. فهتبتلى للأسف الشديد بمرض اسمه مرض التسخط. ايه مرض التسخط ده؟ زعلان من ربنا. هو كده زعلان من ربنا. طب ماشي زعلان من ربنا، خلينا بالدماغ كده، زعلت من ربنا، ها وبعدين يعني هتوصل لفين؟ قول لي كده هتوصل لغايه فين يعني؟ ما تتقمص زي ما انت عايز، ها بعدين يعني ايه الحل يعني؟ فكر كده. واحد عنده مرض، دكتور قال له ده انت عندك اعراض مثلا ورم حميد والعياذ بالله ولا اي حاجه الكلام ده، فقعد يقول انا يحصل لي كده ازاي، مش ممكن وبتاع، وقعد يعمل كده. هو ده الحل يعني؟ الحل ان انت تقعد تضرب خماس في زداد وتضرب خماس في الحيط، ولا الحل ان انت تتعالج؟ طب وازاي بقى وليه؟ انا لسه صغير ما يحصلليش كده. ماشي خلاص حصل، هعمل لك ايه يعني؟ دلوقتي انت وقعت في مشكله وتعاقبت، ها اتعاقب انا ليه؟ وانا عملت ايه في حياتي؟ مش كده قوي يعني، بالراحه شويه. بعدين يعني اديك بتتعاقب، الحل تعمل ايه؟ الحل تجري تتعالج، الحل تستأصل الاسباب، الحل ان انت تبقى فاهم المعنى ده. فانا بسألك، هو انت مش خايف؟ انا قاعد بقول لك اللي بيعمل الذنوب الفلانية، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم الصادق الامين الصادق المصدوق، بيقول اللي هيعمل كده هيحصل له كده، اللي هيقع في الفواحش دي هيبتلى بكذا وكذا وكذا وكذا، اللي هيقع في الغش ده هيبتلى بكذا وكذا وكذا. هو انت مش خايف؟ يعني انت مثلا مخلع حبتين في الصلاة مثلا، او يعني الدنيا ماشية زي ما بتيجي يعني، وكنا نخوض مع الخائضين ماشيه كده يعني. طيب انت اول ما تحاسب عليه الصلاه ايه رايك؟ لو طلعت في الاخر خالص الصلاه بتاعتك دي تعبانه، فاذا صلح ما بعده واذا فسدت فسد ما بعده، فطلعت صلواتك نص كم يعني اي كلمتين، نعمل ايه بقى؟ ها انت مش خايف؟ انت بتعمل علاقات محرمه، انت عارف الفتن والبنات والبتاع مش عارف ايه، وقلت لك يا تبتلى في الدنيا ناهيك عن الابتلاءات في الاخره. طب لما تسمع واحد من السلف بيقول أخشى أن يكون قد اطلع على بعض الذنوب فقال اذهب لا غفرت لك، بلاش لا غفرت لك، لكن لو ربنا أعرض عنك، ها أنت حاسس؟ ذاك رجل أعرض فأعرض الله عنه، اللي هو إيه؟ واحد دخل على المجلس فبص كده، يا عم هناخد إيه؟ هيقول له نفس الكلام بتاع كل مرة، مش جديد يعني. فذاك رجل أعرض فأعرض الله عنه، وعكس رجل أقبل فأقبل الله عليه. فهو ده أنت، لو العقوبة إن ربنا حيعرض عنك، مش ربنا قال ومن أعرض عن ذكري خلاص فإن له معيشة ضنكا، قال وعارف ليه؟ لأن كل ما أعرض الله عنه يظلم، وكل ما أقبل الله عليه ينير. قلبك مش منور ولا منور؟ حياتك منورة، فهو على نور من ربه، ولا أنت مش على كده؟ أنت مش خايف؟ لما ربنا يقول فلما آسفونا، يعني إيه آسفونا؟ أغضبونا. فلما آسفونا انتقمنا منهم. كان بعض السلف يقول يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عليكم واحذروا آسفة إن بطش ربك لشديد ويحك لا تطيقه. الرجل اللي النبي دخل عليه صلى الله عليه وسلم لا بقى نحيف خالص، بقى مفيش فيه لحم خالص، فقال له أكنت تقول شيء؟ أنت شكلك عملت حاجة. قال له آه أنا كنت بقول اللهم إن كنت معذبي خلاص يعني أنا هستاهل العذاب كده كده مفيش فايدة فيا، اللهم إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا، يعني خلص حقك يا رب في الدنيا والآخرة بقى في الجنة. قال ويحك لا تطيقه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإحنا مش قد ده، أنت مش قد ده والله. أنت لو نمت صحيت لقيت نفسك أعوذ بالله ابتليت بمرض مستعصي، ولقى ليه عندك يعني ضمانات صحية للكلام ده؟ طب لعبت الكورة والرياضيين اللي بيجيلهم سكتات قلبية وفجأة وبيتعمل له أصلا كونسلت أحسن ما يكون، وطول بعرضه وجسم رياضي ومفيش أدنى مشكلة، لا بقى قصة مش عارف مش واخد باله من إيه ولا عمل إيه، ده كان إيه ده بقى إن شاء الله؟ دي فلتة كده، دي حالة كده، دي موضوع ما توقفش عنده كتير قوي. يا سلام، هو كده كل حاجة كده؟ طب ده لو حصل تعمل إيه؟ لو حصل فجأة النقم دي تعمل إيه؟ هو أنت مش خايف ليه؟ ربنا بيقول في شأن بني إسرائيل فلما عتوا، لما بقى ايه تكبروا وتجبروا وسرقتهم بقى السكين على الاخر خالص ولا عامل اي اعتبار لاي حاجه وكده وانا سيد الكون، بيقولوا كده الإنسان سيد الكون، أنا سيد الكون، أنا اللي بحكم، أنا اللي مسخر لي الأشياء. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال حذيفة بن اليمان: وقد قيل له في يوم تركت بنو إسرائيل دينهم، أي عذبوا بأنواع العذاب، فمسخوا قردة وخنازير وأمروا بأن يقتلوا أنفسهم، كل ده في يوم واحد؟ قال لا، مرة واحدة كده حصل لهم المشاكل دي؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه. يا عم نصلي، يا عم بطل المشاكل دي، يا عم يلا بقى نبتدي وناخد سكتنا لربنا، ايه هو لسه بدري، عيش شبابك يعني. طيب خلاص، كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء، والله سكة البنات هتوديك للشغلانة دي والعقوبات دي، انت محتاج تكون أسرة، انت محتاج تبقى عندك السكن، انت محتاج كذا، السكة دي مش هتوديك إلا انك مش هترضى وهتقعد تلهس، بلاش الشغلانة دي. أوه يعني هعمل ايه يعني؟ مش لحم ودم. وإذا نهوا عن شيء ركبوا حتى انسلخوا من دينهم. ما انت لما تيجي تفكر التطور الطبيعي للحاجة الساعة بيبقى كده، هو الموضوع كده، بتتطور الأمور شيئا فشيئا. ايه أول حاجة مثلا انت متصور كده لما بيجي يتكلموا على ثورة 19، ثورة 19 خارجين بالبرقع والبتاع وعاملين اللي مش عارف عامل ازاي، والأفلام كلها بتقول كده، فده دليل تاريخي اهو، صح كده؟ تمام. سنة 19 كده، سنة 2013 ايه الأخبار؟ بس كده، ايه الحكاية؟ 100 سنة الدنيا بقت زي الفل. فقعدوا ايه شوية بشوية يشيلوا حاجة يشيلوا حاجة يشيلوا حاجة يشيلوا حاجة لغاية كل سنة وانتم طيبين بقى، ما بقاش أي حاجة في أي حاجة. فايه ده بقى؟ طب ازاي يعني 100 سنة يحصل فيها الكلام ده ازاي؟ ما هو ايه؟ عادي، مرة في التانية في التالتة الموضة تتغير، كل سنتين ثلاثة يحصل حاجة، لغاية ما في الستينات كانت خلاص الموضوع كله ميكروجبات وبتاعه وانتهينا، واحنا في الألفينات بقى دخلوا بقى في الأشياء الجديدة اللي انتوا عارفينها. ايه ده بقى؟ ازاي ده؟ يعني التطور ده بسرعة قوي قوي كده؟ ازاي؟ وغيره وغيره وغيره وغيره ولسه ولسه، انت متصور؟ يعني اللي هو ايه لما والدك مثلا شاف الكلام ده قال لي ربنا يستر الزمن اللي انت فيه ده، ربنا يعدي على خير، امال ولادك واللي بعده واللي بعده واللي بعده هيبقى ايه؟ فهو ده، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وقال الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو الذنوب بتاعتنا كلها كده ربنا بيعاقب كل واحد في ساعتها، وما كانش اسمه الحليم. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ ايه رأيك كل واحد يتعاقب يتعلم عليه؟ يعني كل واحد يتعاقب بعقوبة زي ما هي الدابة اللي في اخر الزمان هتعلم، كل واحد هيتعلم عليه. يعني ايه هي كده؟ ايه رأيك كل واحد يتعلم بعلامة؟ يعني مثلا ايه تبقى معروفة، اللي بيبص على حريمه وبتاعه مش عارف ايه ومقضيها بالليل مواقع ومش عارف ايه وايه، يصحى الصبح يتعيم 24 ساعة كده، يبقى محدش هيروح الشغل كده، يبقى مشكلة كبيرة. ايه ده بقى؟ كل واحد يتعلم عليه بعلامة. ايه رأيك كنا هنطيق بعض؟ كنت هتقدر تعيش؟ اسمع عشان تفهم حاجة، يمكن المعنى ده يرقى قلبك على ربك. قالوا: ان الناس يعيرون ولا يغفرون. اتصور كده انت كنت ماشي شقي ايام الشقاوة والبتاع ومش عارف ايه، ولا ربنا يستر ما كنتش لغاية دلوقتي يعني، فاتجوزت واحدة قالوا لك ايه حاجة كده ملاك مفيش بعد كده، واكتشفت بعد كده ان هي كان ليها ماضي صعب قوي، واكتشفته انت ليك ماضي، بس لما تيجي تعرفه وتقول لك انا كنت بمشي مع كذا وعملت كذا وسويت كذا ووقعت فاحشة مثلا وبقلاوي سودة ورحت عملت عملية ترقيع، قول لي هتعيش معها ازاي وانت حاسس بذل المعصية ان انت اتعمل فيك وتردلك، وكل شوية مش عارف هو انت هتعيش كده وخلاص هي هتبقى طهرة فعلا، ولا ممكن تلعب هتلاقي جواك مصيبة سودة مش عارف تعيش. ايه رأيك لو دي العقوبة تعمل ايه؟ فكر بس، فكر عشان يبقى يقين جواك، لو العقوبات بقت كده هتعمل ايه؟ هتعيش وهتمشيها؟ يعني خلاص مش هتبقى راجل؟ يعني تنازلت خلاص ما يبقاش فارق معاك؟ يعني خلاص هتتحرم عليك الجنة لانك هتبقى تقر الخبث في اهلك؟ هترضى بده؟ وهو كده أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إيه رأيك؟ أنت مش خايف؟ كل ده ومش خايف؟ لو هذه العقوبة تعمل إيه؟ شوف كده، لما ربنا يكون من صفاته إنه يغار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. لو أنت بقى لحم ودم وبجد ودمك حامي، واكتشفت كده أنه حد من قرايبك بيقع في منكرات صعبة، بنت أخوك، بنت عمك، بنتك، أختك، أي حد من دول، ولقيتها ماشية في الشارع بشكل سيء قوي ومتأنججة مش عارف إيه، والولاد بيعمل معها إيه في الشارع، مش هتغير؟ علينك أنت ممكن تكون بتعمل نفس البلاوي يعني، بس المهم مش هتغير؟ طب لما تغير بقى وتعمل فيها بطل وتعمل فيها بقى رامبو وتعمل لي فيها شمسون الجبار وتعمل فيها الكذا، ها هتعمل إيه بقى ساعتها؟ المفروض يعني هتعمل إيه؟ الغيرة دي رد الفعل فيها عامل إزاي؟ أهو ربنا بيغير. إيه رأيك بقى؟ فلو أن الله عاملك بمقتضى بأثر بنتيجة غيرته هيعمل فيك إيه؟ أنا بقول لك أهو، فكر أنت كده، لو أنت غيران ودمك حامي هتنتقم صح؟ طب وأنت لو ربنا غار وانتقم حطيء؟ عشان كده الذنوب خطر، المعاصي خطر والله العظيم، وإحنا مش قد عاقبتها الوخيمة. شوفوا قالوا إيه: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. كلام الفضيل بن عياض. انت بقى شايف الذنوب اللي انت بتعملها زي ما سيدنا ابن مسعود قال: كأنها ذبابة عملت لها كده، ولا كأنها جبل تحتاج ان تنفضه عن كاهلك تشيله من على كتافك؟ الذنب جبل ولا الذنب ذبابة؟ اسمع ابن عباس بيقول ايه: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب. هو راح بص البصة الفارغة دي، أو مد إيده المد الحرام ده، أو مشي المشي الحرام ده، أو سرق كذا، أو نهب كذا، ولا اغتاب كذا، ولا عمل الذنوب دي كلها، قال الخطر مش في الذنب بس، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب، فقلة حيائك من ملك اليمين والشمال وأنت على الذنب، أي باقي على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به. البيت فدي، ما بقاش في حد، حلو كده خلاص عيش يلا. الساعة 12 بالليل والدنيا رايقة وكله نايم، يلا. وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. قالوا: إذا أذنب العبد وهو يضحك لقي الله وهو عليه غضبان. وانت قاعد بتعمل ذنب مفيش أي مشكلة خالص، عادي يعني، طب اشرب بقى. بقدر ما يصغر عندك يعظم عند الله. قال: وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك. فات المعاد، بيغنوا بيقولوا كده، فات المعاد، أدي فات المعاد. حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك. أنت بتعمل الحاجات دي إيه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. فمرة واحدة بتوع البيت صحوا، مش عارف أختك صحت، مراتك صحت، ولادك صحوا، حبكت بقى دلوقتي، تخايف لحسن لو دخلوا دلوقتي لو شافوك كده لازم تلحق. انت قاعد بتفرج على مش عارف ايه على النت ولا بتاع ايه، والنور قطع. ولو ما يرجع بقى النور هيبقى ايه؟ مصيبة السودة، انا ما زبطتش الدنيا خالص، ممكن تبقى مصيبة. وخوفك من الريح اذا حركت ستر بابك وانت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. هو أنت لسه مش خايف؟ هو كل المعاني دي وأنت مش خايف؟ الحل إيه؟ لو مش عايز تتعذب هي كلمة واحدة، هي كلمة واحدة، كلمة إيه بقى؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالله عليك، عارفين العدادات الموجودة دي الأوتوماتيك دي؟ أنا عايزك تقعد كده تعمل التجربة العملية دي وانت راكب عربيتك، وانت بتتحرك في المواصلات، وانت بتتحرك، مش عايزك تنطق خالص إلا باستغفار. ماشي؟ يعني تمسكها كده وطول ما انت ماشي بتستغفر. ماشي؟ وعايزين نعمل التجربة دي 24 ساعة من أول ما صحيت لغاية ما نمت، وعايزك تشوف انت ممكن قد ايه لو حرصت ان كلامك في الأوقات هو اللي أنا بقولك فيها، اللي أنت بتتحرك فيها، الأوقات اللي مش بتتكلم فيها كلام مهم أو بتشتغل فيها حاجة أو بتعمل أي حاجة، بس هنشغل الوقت ده بعبودية الاستغفار. وعايزكم كل واحد ورقة صغيرة كده في 24 ساعة جاب قد إيه. إحنا بنعدش على ربنا، بس أنا عايز أوصل لك معنى مهم. صدق أن أنت ممكن تعمل حاجات كبيرة قوي وأنت مش داري، وتحل مشاكل كتير قوي وأنت مش داري، بس خد بالك مش هينفع تقعد تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وانت واحد قاعد بيتفرج على خلق الله وبديع خلق الله اللي انتوا عارفينه ده، وقاعد استغفر الله ولا. لا ده مش استغفر الله دي خالص، دي ما تنفعش كده. لا يعني ايه؟ قالوا كده: اياك ان تستهزئ بربك، فالذي يقيم على الذنب ثم يصانع، يعني يخادع، ثم يصانع بالاستغفار والتوبة كالمستهزئ بربه. اللي هو ايه؟ عارفين اللي بيقوله كأنه بلسان الحال، يعني بيقول ربنا ماذا تريد مني يا رب؟ ما مرادك مني يا رب؟ ايه المطلوب؟ 5 صلوات اديتهم لك، ايه تاني؟ ها اعمل خير وبتاعه، صدقات كل شهر اهو، خلاص كده بس اعيش انا بقى، عايز اعيش انا بقى خلاص. رمضان بنصومه، عمره كل فترة وبتاعه بعمل الحمد لله ألف حمد وشكر، بس عايز أعيش أنا بقى، عايز أعيش بمزاجي، مش عايز حد يقول لي حلال وحرام، معلش هي كده. ده اسمه إيه ده بقى؟ قالوا كالمستهزئ بربه. هو أنت بتتعامل مع ربنا كده ليه؟ بتتعامل معاه معاملة الند كده ليه؟ هو أنت اللي بتختار وأنت اللي بتدبر وأنت اللي بتنظم وأنت اللي بمشي الأمور وأنت سيد الكون بجد ولا إيه؟ ها؟ في ناس بتعمل كده مع ربنا؟ فمينفعش، ما ينفعش اقعد اقول لك ايه الحل اللي استغفرته اللي بس جبتها، يعني الواحد كل يوم يستغفر له 100 مره 500 مره 1000 مره ويقضيها بعد كده. زي ناس كتير ما بتيجي تقول خلاص هنروح اعمل عمره مسحت اللي فات كله وبعد كده بقى ايه خلاص ابتدي من تاني بمزاجك بقى، خلاص راجع من ذنوبك يوم ولدته امه، روح حج لك كل فتره بتاع يمسح القديم جيب من تاني عادي. يعني واحد تاني بقى ممكن يضحك تاني، والكلام ده كله انا بقوله على سبيل السخريه، يقول لك بص اصلا هعمل ايه، اصلا سمعت انه ايه اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حلوه دي، يعني ايه؟ فكل ما اعمل ذنوب تقيل قوي فهتتبدل حسنات، فانا ايه بكتر في الرصيد ده. يعني ايه ده بقى؟ ده كل ده استهزاء، كل ده ما ينفعش مع ربنا. ما ينفعش ان انت تبقى اصلا عندك اراده الذنب. قيل لبعض السلف: أيجد المذنب حلاوة الإيمان؟ فقال: ولا من يهم أصلا. بيقول له أيجد المذنب، الواحد بيعمل ذنوب، كلنا بنعمل ذنوب، بس يعني لما الواحد بيبقى مقيم على شوية ذنوب كده، أيجد حلاوة الإيمان؟ ممكن يدوق طعم الإيمان، ممكن يبقى عايز سعيد قوي، ممكن. قال: ولا من يهم أصلا، ولا أصلا اللي بيجي على باله أن أنا أعمل، ولا من يهم أصلا يجد حلاوة الإيمان. وطول ما انت مش هتلاقي حلاوه الايمان هتبقى هي يعني انا خدت ايه منها؟ يعني عبدت ربنا وعملت وسويت وبرضه تعيس وبرضه مش لاقي، فطول ما انت مش هتعيش السعاده دي هتبقى عادي ان انت تفرط فيها بسهوله، ما فرقتش معاك كتير، يعني ما حصلش حاجه مهمه في حياتك بسبب التزامك ودينك. يعني عشان كده انا بقول لك الحل العملي، كل مره بناخد وصفه، الوصفه المره دي سهله خالص، هنجيب العدادات دي عشان نعمل التجربه العمليه دي في يوم. وانا اتحداك، لان انا عملتها مع الشباب قبل كده وقلت لهم على حاجات كتير قوي فقعدوا ايه ما ازاي مش ممكن، قلت لهم تعال سيدنا ابو هريره كان يسبح في اليوم 12000 ده ليه يعني؟ قلت له بس اصبر يلا اعملها تجربة واشتغل. وكان في رمضان اغلب الشباب قال في ساعتين جبتهم في ساعتين عادي جدا. انا عايز اقول لك ايه، انت ممكن انت حاسس ان انت ما تنفعش وانت ما بتعملش وانت مش متسوي وانت ضايع وانت كذا، طب ما تفتح الطريق اهو وافتح باحساس حلو، احساس حلو ان انت ايه، انت بتعمل اعمال حلوه اهي، اعمال الصحابه اهي، ابو هريره رضي الله عنه. انت ممكن تستغفر كده، ممكن تستغفر 10,000 مره في اليوم. انا مش عايز اديك ارقام دلوقتي، عايزك انت تيجي بالتجربه دي وتيجي تقول لي والله ده انا قعدت عملت كده لقيت نفسي جبت 2000 مره، جبت مش عارف 1000 مره، انا ما كنتش عمري ما اتصور ان انا كده، ده لو كل يوم استغفرت لي 100 مره ولا بتاع ببقى فرحان حبتين ثلاثه. طب ما كويس اهو. انت عارف كده ليه؟ اول الطريق، اللي هي محاضره زمان من 6 سنين كده كان اسمها كده، اول الطريق الاستغفار. الدليل قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم، صح؟ انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى الاستغفار يجيب رزق. ايه تاني؟ قال الله تبارك وتعالى في أول سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. هو احنا مش بنذنب عشان عايزين نتمتع؟ طب مصدق ولا مش مصدق؟ وأن استغفروا ربكم، بعد كده قالك ثم، يعني اقعد استغفر حبة حلوين كده في الأول وبعد كده هتيجي التوبة اللي احنا عايزينها بقى، التوبة النصوح بقى اللي هتبتدي تبطل حاجات وتبتدي تكره بقى السيرة دي وتبتدي تكره الحياة دي وايه القرف ده وايه المعاني دي، ليه يعني خدت ايه يعني، ما خلاص بقى مليت. فكره اليك الكفر والفسوق والعصيان. فعايزين الواجب العملي ده ان شاء الله خلال هذا الاسبوع نشوف كده هتقدروا تعملوا قد ايه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا من له الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله يا رب، أصلح لنا شأننا كله يا رب، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، اللهم أشرب قلوبنا حلاوة الإيمان، اللهم أشرب قلوبنا حلاوة الإيمان، اللهم أشرب قلوبنا حلاوة الإيمان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فاللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين. اللهم هؤلاء عبادك قد رفعوا أيديهم إليك يتسولون رحمتك، يرجون رحمتك، يرجون رحمتك، ويخشون عذابك، ويخشون عذابك،